الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلنرجع إلى إدراك المسبوق الإمام في الركوع، هل يدرك الركعة؟ هذه مسألة متعلقة بالمسجد هنا، حيث ينتظر البطالون والمتشبهون بالمنافقين حتى يركع الإمام، يجدون أن لا يقفوا وقوف الذل لرب العالمين ويظلون قاعدين، فلا يقومون للصلاة إلا كسالى ويفوتون القيام ليدركوا الركوع، ليكون في ركعتهم شك ليس يتفق أهل العلم على إدراك الركعة فيه. ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع فهل يدرك الركعة؟ الصحيح الذي عليه الناس وأطبق عليه الأئمة كما قالوا في أصل الروضة أنه يكون مدركا لها. قال الماوردي وهو مجمع عليه، ودعوى الإجماع ممنوع، فقد قال ابن خزيمة والصبغي من أصحابنا لا يدرك الركعة، ونقله عنهما الرافعي والنووي. قلت وكذا ابن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال البخاري إنما أجاز ذلك من الصحابة من لم يرى القراءة خلف الإمام. يعني من لم يرى القراءة خلف الإمام واجبة، ففعل الرؤية الثانية محبوب. وأما من رآها فلا. وأما من رآها، يعني من رآها واجبة، وأما من رآها فلا. فلا يعني فلا يجوز ذلك. وحكى ابن رفعة عن بعض الشروح المهذب أنه المهذب برضو وحكى ابن رفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة. وهذا كأنه منطبق على الحالة التي نحن فيها، البطلون والمتشبهون بالمنافقين يظلون جالسين في ظهر المسجد يتوانون ويتأخرون ويتكاسلون حتى يفوت القيام. هذا الذي يقول لا يكون مدركا للركعة. وحكى الروياني عن بعضهم أنه يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع إذا كان الإمام بالغا لا صبيا وزيفة، والله أعلم. وزيفه والله أعلم، يعني وزيفه يعني التفريق بين الإمام البالغ والإمام الصبي، ما دليل عليه؟ أنه مطلق شمعنا الصبي. فإذا فرانا على الإدراك فله شرطان، أحدهما أن يكون ركوع الإمام معتدا به. الباقي من المقال أن الحديث إذا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أنه حديث صحيح، وأن ذلك استثناء من النصوص التي دلت على لزوم قراءة الفاتحة، فهي نصوص عامة، وإذا نص خاص يكون الجمع بينهما بإعمال خاص في موضعه، وهو إذا فاته القيام بالعذر. وأعمال الأدلة التي دلت على لزوم قراءة الفاتحة في غير هذا الحال. فإذا فرنا على الإدراك فله شرطان، أحدهما أن يكون ركوع الإمام معتدا به، أما إذا لم يكن فلا يدرك الركعة، وذلك كما إذا كان الإمام محدثا أو جنبا أو نسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة، لأن الركوع إذا لم يحسب للإمام فأولى ألا يحسب للمأموم. الشرط الثاني أن يطمئن قبل أن يرتفع الإمام من عن أقل الركوع، لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به، فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع، وهذا ما ذكره الرافعي والنووي. لكن قال ابن الرفعة ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط. هنا مش عندي المعتمد وما ذكره الرافع والنووي، قال العلامة الشيخ عبد الرحمن الشيخ الخطيب عن شيخ العلامة أحمد غيري رحمه الله. أيوة، عن انتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع، من قال إنه لا اشترط وقوله لا دليل عليه، واشترطه معه الدليل فلا يعتد بالركوع ولا يعتد بإجزائه عما قبله حتى يطمئن فيه، فإن فات الطمأنينة فلا ركع ولا ناب عما قبله. ولو شك هل أدرك الركوع مع الطمأنينة قبل أن يرفع الإمام أو قبل رفع الإمام، فالأظهر أنه لا يدرك الركعة، لأن الأصل عدم إدراكها، ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فلا يكون مدركا لها بلا خلاف. ويجب على المأموم أن يتابع الإمام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب. ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير وجب عليه أن يتابعه في الجلوس، ولا يلزمه أن يأتي بالتشهد، قال في زيادة الروضة قطعا. ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص والله أعلم. فلا يجب ولكن يسن، يسن أن يقول مثل ما يقول. قلت ودعوى القطع ممنوع، فقد قال الماوردي بأنه يجب عليه أن يتشهد كما يجب عليه القعود، لأنه بالاقتداء التزم اتباعه والله أعلم. ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير. الهامش المعتمد أنه يندب له أن يوافقه في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحصل له، كالتحميد والدعاء والتشهد والصلاة على الآل، ولو في التشهد المأموم الأول، ولا نظر لعدم بها فيه، لأن المراحلة هنا رعاية المتابعة لا حال المأمور. ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية فدخلت في عموم الحديث، ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه. فلو نوى الاقتداء بزيد مثلا فبنى أنه عمرو لم تصح، كما لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ لا تصح صلاته. وهذا إذا لم يشر، فلو أشار كما لو قال أصلي خلف زيد، فهذا أصلي خلف زيد هذا فوجهان. قال الإمام وابن الرفعة: المنقول البطلان. وصحح النووي الصحة تغليبا للإشارة، ولو لم ينوي الاقتداء انعقدت صلاته منفردا. ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح. ولو لم ينوي الاقتداء انعقد صلاته منفرد. الصلاة صحيحة لكنه لا سبب في الجمع ولا تعلق له بالإمام، فإن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح. فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتداء نظر. هو افتحت بعلل أنه وقف صلاته على صلاة من ليس بإمام، وصار كما لو ربط صلاته بغير المصلي قال في الروضة. وهذا الذي ذكرناه في بطلان الصلاة بالمتابعة، وإذا انتظر ركوعه وسجوده ليركع وسجود معه. أما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله فهذا لا تبطل صلاته قطعا، لأنه لا يسمى متابعة. فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتداء نظر، إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الإمام لم يضر، وإن تذكر بعدما أحدث فعلا على متابعته بطلت صلاته، لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد وليس له متابعة. حتى لو عرض له الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يقف سلامه على سلام الإمام. والله والكلام على التشديد في أصل نية المتابعة وفي زمانها، بل يكون زمانها مع ابتداء الصلاة. قال: ويجوز أن يأتم بالحر والعبد والبالغ والمراهق. يعني كل من هؤلاء يجوز أن يكون إماما ويكون غيره مقتديا به. أما جواز الاقتداء بالعبد فلما رواه البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان أمها عبدها ذكوان. نعم، الحر أولى من العبد، لأن الإمامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى. أما الاستدلال لما رواه البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان أمها عبدها استدلال ناقص، لا بد أن ينضم إلى ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تنسب ذلك هي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يحصل إقرار من بقية الصحابة ليكون إجماعا سكوتيا. من غير ذلك ما زاد على الاستدلال بفعل الصحابي، وفعل الصحابي ليس بحد. وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان أم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ست أو سبع سنين، رواه البخاري. نعم البالغ أولى من الصبي، وإن كان الصبي أفقه وأقرأ للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي، لأن البالغ صلاته واجبة واجبة عليه، فهو أحرص بالمحافظة على حدودها. وكلام الرافعي يشعر بعدم كراهة إمام الصبي، لكن في البويط التصريح بالكراهة، وهذا كله في الصبي المميز، أما غير المميز فصلاته باطلة لفقدان النية. قال: ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. حديث غريب مرفوعا وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود، أخرجه الطبراني في الكبير وانظر الشوكاني في نيل الأوطار. حديث غريب مرفوعا وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود، وأخرجه الطبراني في الكبير وانظر الشوكاني انظر الشوكانية في نيل الأوطار. أخرهن من حيث أخرهن من الله. وقال قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تأمن امرأة رجلا، رواه ابن ماجة. قال في الزوائد: اسناده ضعيف. قال الألباني: ضعيف. في ضعيف ابن ماجة. إلا أن في رجاله من تكلم من تكلم فيه. احتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة. يعني حيكون الاعتماد على عموم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فمن حيث المعنى كون المرأة عورة وكون إمامتها مشتملة على الفتنة. وأما اقتداء القارئ وهو هنا من لا يحسن الفاتحة بالأم، من يحسن. وأما اقتداء القارئ وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمي، وهو هنا من لا يحفظها، ففي صحة اقتدائه به قولان: الجديد الأظهر لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم، فلا تجوز مخالفته بجعله مأموما، ولأن الإمام بصدد أن يتحمل على المأموم القراءة ولو أدركه راكعا، والأمي ليس من أهل التحمل، ويدخل في الأمي الأردت الذي أردت ويدخل في الأمي الأردت الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، والألثغ وهو الذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والكافي بالهمزة. وكذا لا يصح الاقتداء بمن في لسانه رخاوة تمنعه من التشديد. ثم محل الخلاف هو في من لم يطاوعه لسانه، أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه. أما إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم فيه وقصر بترك التعليم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف، لأن صلاته حينئذ مقضية. مقضية، لأن صلاته حينئذ مقضية كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا. لا يعني لا يمكنه التعلم، والحرم يتعلم فيلزمه أن يتعلم. الصلاة التي صلاها من غير تعلم غير مجزئة. ويصح اقتداء أمي بأمي مثله بالكسر ولا بالضم؟ هي وصف لأمي بأمي مثله. ويصح اقتداء أمي بأمي مثله كاقتداء المرأة بالمرأة. فرع: لو اقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرفه هل هو أمي أم لا تصح؟ هو مسألة المسألة نحن فيها في منع صحة الصلاة من اقتدى بأمي، استدلال بأم القوم أخراهم استدلال ركاب، لأن معناه ويقولها هنا لأننا خالفنا يؤم القوم أقرأهم، أي فلو أم القوم من ليس بأقرأهم كما أطلت الاقتداء للأمي حقا تبطل كل اقتداء لمن ليس بالأقر، فكأن الاستدلال بالمعنى أنه أن الأمية ليس من أهل التحمل، لأن الإمامة بصدق أن يتحمل على المؤمن قراءة الأدركة وركعة. أما دلالة النص فمحتاجة إلى زيادة، لا يكفي مجرد هذا النص فيها. ولو اقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرفه هل هو أمي أم لا تصح ولا يجب البحث، ولا يجب البحث، بل يجوز حمل أمره على الغالب في أنه قارئ، كما يجوز حمل الأمر على أنه متطهر. وإن اقتدى به في صلاة جهرية فأسر وجبت الإعادة. حكاوا العراقيون عن نص الشافعي لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر، فإن قال إنما أسررت نسيانا أو لكونه جائزا لم تجب الإعادة، والله أعلم. شروط صحة اقتداء المأموم بالإمام. قال: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. اعلم أن لصحة الاقتداء شروطا: أحدها العلم بصلاة الإمام، أي العلم بأفعال الإمام الظاهرة، وهذا لابد منه، ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام أو مشاهدة بعض الصفوف، وقد يكون بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ. فلو كان المبلغ صبيا هل يكفي؟ قال الشيخ أبو محمد في الفروق وابن الأستاذ في شرح الوسيط: شرط المبلغ كونه ثقة، ومقتضاه أنه لا يقبل خبره. خبره الهاء رجع على الصبي. لا يقبل خبره، لكن قال النووي في شرح المهذب في باب الأذان: إن الجمهور قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة، كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها، وهي قاعدة. ومسألتنا فرد من أفرادها وهي مسألة حسنة. وكأنه تساهل فيما إذا كان المبلغ صبي، وكأنه بالغ وقبلنا شهادته، لأن الإمام رفع فكبر فركعنا على تكبيره. الشرط الثاني ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، لأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين لم ينقل عنهم التقدم عليه، وكذا المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك. لو تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته على الجديد، كما لو تقدم عليه في أفعاله وإحرامه، بل هذا أفحش في المخالفة. ولو تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت أيضا لوجود المخالفة. ولو شك هل تقدم فالصحيح صحة صلاته مطلقا، كذا قطع به المحقق، ونص عليه الشافعي في الأم لأن الأصل عدم التقدم. وقال القاضي حسين إن جاء من وراء الإمام صحت، وإن جاء من قدامه فلا تصح، عملا بالأصل. قال ابن رفع وهذا هو الأوجه ولا تضر المساواة لعدم التقدم، ما الاعتبار في التقدم بالعقب وهو مؤخر الرجل، ومحل ذلك في القيام، فإذا كان قاعدا فالاعتبار بالإلية، وإن صلى مضطجعا فالاعتبار بالجنب. قاله البغوي ثم هذا في غير المستديرين، في غير المستدبرين، لا المستديرين بالكعبة، ثم هذا في غير المستديرين بالكعبة. نعم. أما المستديرون فلا يضر كون المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام على الراجح المقطوع به. إذا عرفت هذا فالإمام والمأموم ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون خارج المسجد. خلينا نقف على هذا التفصيل والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.